إرم ذات العماد ذات القوة ذات الشدة التي اسم الموصول لم يخلق مثلها في البلاد. هذه لم يخلق مثلها في البلاد تعود على من؟ قال قائلون تعود على عاد. أجابهم آخرون قالوا لو كانت تعود على عاد لكان الآية ينبغي أن تكون في غير القرآن التي لم يخلق مثلها في العباد. وقال آخرون إنها تعود على إرم لا على عاد، فيصبح المعنى بقرينة البلاد. أجابهم أولئك قالوا لو كانت المقصود بها المدينة نفسها ما قال الله يخلق، التي لم ينشأ التي لم يبنى مثلها في البلاد. فكل معه قرينة. وقد قلت إن القرائن إذا كان كل أحد معه منها حظ يصعب الفصل، أو على الأقل يصعب أن تسفه رأي غيرك، لأن القرائن مشتركة بينك وبينه. وهذا مهم جدا، مهم جدا أن يفهمه الإنسان حتى لا يطاول على غيره ولا يسفه آراء الناس ولا يعتقد أن الحق محصور عنده. فأنت تراه من وجه وهو يراه من وجه، فأنت معذور بالنسبة لنفسك وهو معذور بالنسبة لنفسه. وقد قيل، وهذا والله من الفرائد وإن كان القائلون به قليل، من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه قل إنكاره. فالجرة أيها المبارك إذا كان الشيء الذي فيها يسير تحدث صوتا جلبه، أما الجرة إذا كانت مملوءة على آخرها فإنها لا تحدث صوتا. فكذلك كل أحد كلما كان كثير العلم يعرف للمسألة أوجها عدة يعذر غيره فيكون إنكاره أقل. لكن إن كان لا يعرف للمسألة إلا وجها واحدا يقوله في كل محفل ولا يعلم عذر القائلين الآخرين فيكون إنكاره أكثر. ولهذا قيل من كثر علمه قل إنكاره، والعلم عند الله.